كان الله هو الايه الملك بتاعه. بعدين لما استريحوا بقى جم قالوا لربنا لا احنا عايزين ملك يملك علينا زي بقية الشعوب اللي حوالينا. فاختاروا لنفسيهم شاول. العجيبة ان في وقت الراحة فضلوا ان يكون ليهم ملك ارضي ورفضوا حكم ربنا. لما ربنا ريحهم رفضوا حكم ربنا وقالوا احنا عايزين ملك ارضي، اشتهوا ان يكون ليهم ملك ارضي. وبعد ما بقى لهم ملك ارضي ودخلوا في الضيقات وانهزموا وصاروا زي بقية الامم يتغلبوا، دلوقتي جايين يقولوا ربنا ايه، عرفوا قيمة ربنا بقى، عرفوا قيمة حكم ايه ربنا وامتيازاتهم القديمة ووقت الراحة اللي هو كان مريحهم فيهم. ودلوقتي يا شباب يعلن اشتياقهم لحكم الله. يا ريتنا ما كنا حطينا ملك وكنا سيبناك انت اللي تحكم علينا. عشان كده تلاقوا الحاجة العجيبة ان هم بعد ما رجعوا من السبي بتاع بابل ما حطوش عليهم ملك. اليهود من بعد سبي بابل ما بقاش عليهم ملك، لكن كانوا بيعينوا واحد اسمه الوالي زي نحمية. نحمية ده كان ايه والي، زربابل ده كان والي. ما بقاش فيه ملك في تاريخ اسرائيل. الملك في تاريخ اسرائيل ابتدى من اول شاول وبقى في ابهى مجده وقت داود وسليمان، وفضلت سلسلة من الملوك من الملوك لحد سبط الملك اللي في عهده تم الايه السبي. ومن بعد كده ما بقاش عليهم ملك خالص. هيرودس اللي اتولد في ايامه السيد المسيح ما كانش ملك لليهود. هيرودس ده كان ايه، ادومي من نسل عيسو، ما كانش منهم، ده فرض عليهم، ما كانش ملك بتاعه. كان ملك بس مش ملك على اليهود، ملك بامر الامبراطورية الرومانية، لكن اليهود ما حطوش عليهم ملك خالص من بعد السبي. فهنا بيقول له ان احنا بنشتاق للزمن اللي انت كنت بتحكم فينا عليه واسمك هو اللي كان بيسودنا واحنا كنا شعبك المقدس والمخصص ليك. وابتدى يصرخ رأى ربنا ويقول له ليتك تشق السماوات وتنزل. ابتدى يستعجل عمل ربنا قدام الوعود اللي ربنا وعدها وقدام احساسه برباءة الحال اللي هم فيه. قال لربنا بقى اعمل اي حاجة ان شاء الله حتى يعني تشق السماء وتنزل، ما تفضلش في السماء كده انت فوق في المجد واحنا تحت مذلولين في العار في النجاسة، انت في القداسة واحنا في النجاسة، انت في المجد واحنا في العار. اعمل اي حاجة يا رب حتى لو انك تشق السماء وتنزل لحد عندنا، تجي لحد عندنا. طبعا دي كانت صرخة تجسد انك تعالى يا رب. وفعلا ربنا استجاب بانه ساب السماء ونزل للارض، كانه بيقول لربنا انا مش قادر اجيلك فتعالى لي انت، انا مش قادر اوصل لي انت، انزل بنفسك صلح كل شيء احنا خربناه، انزل بنفسك غير كل شيء، انزل بنفسك نظف كل شيء احنا وسخناه. ما تكتفيش يا رب بانك تبصلنا من السماء، لكن تعالى لحد عندنا. وده اللي فعلا عمل المسيح في التجسد، الكلمة صار جسدا وحل بيننا. طلب حضور ربنا، ان ربنا يبقى حاضر في حياتي، ان ربنا هو اللي يصلح واللي ينظف. وده اللي عمل المسيح عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، حضور الله. عشان كده يتكلم من حضرتك، من حضرتك يعني حضورك، حضورك ده يزلزل الجبال، من حضرتك تتزلزل الجبال. الجبال دي اثبت شيء في الكون، اثبت ما تكون، لكنها تتزلزل امام حضور الله. زي ما ربنا نزل على جبل سيناء او على جبل حريب والجبل كان بيرتعد ويتزلزل ويهتز امام حضور الله، كما تشعل النار الهشيم وتجعل النار المياه تغلي. زلزل الجبل زي ما انت النار بتشعلها في الهشيم، الهشيم اللي هو الاخصام المكسرة الناشفة بص تلاقيه ولعت بسرعه وايه وخلصت بسرعه انتهت بسرعه. الاغصان اليابسه المكسره الناشفه دهيت انت يا رب بتولع فيها بالنار، والجبال دي اللي هي ثابته واللي محدش قادر عليها انت تقدر تولع فيها زي الهشيم، في لحظه واحده تتزلزل قدامك وتولع وتنتهي. ما هي الجبال دي رمز الايه؟ الخطايا بتاعه الانسان، المخاوف بتاعه الانسان، الصعاب اللي موجوده في الانسان، الاحباطات، الفشل اللي موجود في حياه الانسان، خطايا النجاسه اللي باينه زي الجبل رسخ على قلبي وثابته مش عايزه تتفتح، الخطايا والصعاب والاحزان اللي محدش قادر يحركها من حياته. الانسان اللي مش قادر يعمل حاجه وحاسس ان مفيش فايده، اللي زي الجبل يبقى زي الهشيم قدام النار. لما ربنا يحضر ويحل وينزل في حياه الانسان، اللي عامل زي الجبل يبقى زي الهشيم، شويه العيدان الناشفه المكسره اليابسه دي قدام النار، في لحظه نار الله تاكلها. كما تشعل النار الهشيم وتجعل النار المياه تغلي. المياه الفتره، المياه البارده، الله يخلي النار بتاعته تخلي المياه دي تغلي. التكاسل والتراخي والتهاون والفتور يتحولوا الى التهاب وحراره واشتعال لما النفس تختبر حضور ربنا. عارفين احنا بنصلي بفتور ليه؟ ليه بنصلي بفتور والتراخي؟ عشان مش حاسين بحضور ربنا. لكن تخيلوا كده لو ربنا اعلن لي حضوره، حقف قدامه ورجل على رجل والنعسان واللي عماله تتاوب، اطلاقا مش ممكن. احساسي بحضور الله يلهب حياه الانسان، مش بس في الصلاه، في قرايه الكتاب المقدس، في حضوري في القداس، في خدمتي، في اي حاجه. انا بعيش بالفتور والبرود لاني مش حاضر بالحضره الالهيه، لكن احساسي بالحضره الالهيه ده خليني التهب. لتعرف اعدائك، لتعرف اعدائك اسمك. حط اسم ربنا كده قدام الشيطان ولا قدام الخطيه ولا قدام الجسد ولا قدام الشهوه، يرتعد قدام اسم المسيح. ما هو الامم دول هم الاعداء اللي سابوهم اهل بابل، يقولوا مجرد ما يعرفوا اسم ربنا يتهزوا قدام اسم ربنا. ترتعد الامم من حضرتك، حضور الله يرهب الاعداء اللي انا مش قادر عليهم، مش عارف اعمل لهم حاجه. الامم الغريبه دي اللي اذلتني واستعبدتني، والشهوات الغريبه دي اللي سيطرت عليا، حضور ربنا يحطمها كلها. عشان كده بيعلمونا ان ترديد اسم الله او ترديد كلمه يسوع ترهب الشياطين. الانسان اللي بيستغل ويستند لاسم الله، يردد اسم يسوع المخلص باستمرار، يرعد الاعداء، يرعد الخطيه والشهوه والشيطان باسم المسيح. لتعرف اعدائك اسمك، لترتعد الامم من حضرتك. لما الانسان يردد اسم المسيح ويختبر حضور المسيح في حياته، مش حاجه تقف قدامه. حين صنعت مخاوف لم ننتظرها، نزلت تزلزلت الجبال من حضرتك. حضور الله يصنع اشياء عظيمه جدا في حياه الانسان، مرهبة ومخيفة لم يكن الإنسان ينتظرها أو يتوقعها. زي في القديم لما الإنسان يتذكر أعمال الله القديمة، خلاصه لشعبه ونصرته لشعبه بالرغم من ضعفهم وبالرغم أن هم شعب كان فقير وغلبان وغير منظم، لكن عمل الله العظيم لما الإنسان يتذكره ويختبره يفرح بيه. عشان كده ياريت نطلب حضور ربنا باستمرار في حياتنا وعمل ربنا في حياتنا. ان ربنا يقدر يصنع معانا اعمال عظيمة مخوفة ما كناش ننتظرها ابدا. يزلزل الجبال الثابتة واللي راسخة بحضور الالهي. منذ الازل لم يسمعوا ولم يزغوا. من زمان منذ الازل محدش سمع ايه ولا حد شاف ايه الخبر الاتي: لم ترى عين الها غيرك يصنع لمن ينتظره. مفيش عين شافت غيرك اله لان مفيش غيرك اله. واله يصنع لمن ينتظره. يصنع يعني يعمل ويحقق للانسان اللي بيستناه. وده يوحنا بيقول: الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه، الذي لمسته ايدينا من جهة كلمة الحياة، الذي سمعناه. مفيش غيرك اله يصنع لمن ينتظره. يعني مفيش غيرك يا رب يقدر يحقق لينا حاجة احنا مستنيينها. هو تجسد علشان نقدر نشوفه كإله مرئي، وهو تجسد عشان يصنع علينا احنا اللي استنيناه وانتظرناه الفترة دي كلها. بل اختبار منذ الأزل وحيظل الى الابد ان مفيش غير الله هو اللي يقدر يصنع لمن ينتظره. ومش ممكن العين تختبر ان في قوة اخرى تستطيع ان تحقق لها حاجة او تصنع لها حاجة غير ربنا. تلاقي الفرح الصانع البر. يعني ربنا يلاقي بالفرح الانسان اللي بيعمل البر، اللي بيعمل الصح. بس خدوا بالكم ان اعمالنا الصالحة ما هي سبب خلاصنا، لان ربنا خلصنا بمحبته مش خلصنا بسبب اعمالنا. اعمالنا الصالحة دي نتيجة تمتعنا بخلاص الله. لكن الحاجة اللي بتعلنها الآية دي ان ربنا بيفرح جدا بأعمالنا الايه كويسة. ينظر اليها الله ويصر بيها. ربنا بيلاقي الانسان اللي بيصنع البر يلاقيه بالايه بالفرح. يعني ايه يلاقيه بالفرح؟ يقابله بالفرح، يعني يفرح بيه. لما نعيش الصح ربنا يفرح بينا، لما نذكر طرق ربنا ونعيشها ربنا يفرح بينا. تلاقي البر الصانع الفرح، الذين يذكرونك في طرقك. يعني في كل طريق ربنا حدد لهم يمشوا فيه وهم فاكرينه، ده اللي يفرح قلب ربنا، ده اللي بيفرح قلب ربنا. لكن الواقع ان احنا لا مشينا في طريق ربنا ولا قدرنا نعمل الصح، فكانت النتيجة ايه؟ ها انت سخطت اذ اخطأنا. كل اللي بنعمله مش قادرين نعمل البر. احنا كل اللي بنعمله ان احنا نقدم الغلط. هي الى الابد فنخلص. في سخط وغضب لان الانسان مش قادر يعمل حاجة صح ومش عايز يمشي في طريق ربنا. هي الى الابد فنخلص. هي ايه الى الابد؟ الآية دي عايدة على ايه؟ لا، بصوا الآية اللي قبل دي، مش بيقول الذين يذكرونك في طرقك. طرقك دي هي الى الابد، والانسان اللي يمشي فيها هو اللي يخلص. هي الى الابد يقصد طرقك. طرقك دي طرق ابدية، واللي يصير فيها يجد الخلاص. وطرق ربنا هي بر ربنا ورحمة ربنا وحب ربنا ووصايا ربنا وخدمة ربنا. كل دي حاجات أبدية. عشان كده دينا رجاء باستمرار. إذا كانت رحمة ربنا أبدية ومحبة ربنا أبدية وبر ربنا أبدي، فلينا رجاء إن احنا هنخلص، لأن الحاجات دي ما بتنتهيش. هو قال له انت يا رب بتفرح بالانسان اللي بيعمل البر، واللي بيفتكر طرقك ويعيش فيها. يذكرون طرقك يعني يعيش في طرقك. لكن واقع الامر اللي احنا عايشين دلوقتي ايه؟ ان احنا ما بنعملش البر، ان احنا بنغلط، فعشان كده استحقينا السخط والغضب. لكن مع هذا احنا عارفين ان طرقك دي طرق ابدية ما بتخلص، ورحمتك وغفرانك ابدية ما بتخلص، ومحبتك ابدية ما بتخلص، عشان كده لينا رجاء ان احنا نخلص. ده ترابط الكلام بعدين وبعد. فنخلص بالرغم من ان احنا قد صرنا كلنا كنجس. صحيح اورشليم دلوقتي خربانة والهيكل مهدوم، لكن طرق الرب طرق ابدية غير محدودة بمكان ولا بزمان. هتقدر تسمع علينا خلاص بالرغم من الخراب، وبالرغم ان احنا كلنا بقينا كايه؟ كنجس. وكان الانسان يتنجس في شريعة العهد القديم. مين هو النجس؟ اما الابرص واما الميت، دول النجسين، الابرص والميت، او اللي مس شيء نجس. فبيقول كلنا بقينا نجسين لان احنا كلنا برص بالخطية او ميتين بالخطية او لمسين الخطية وعايشين الخطية. كلنا الجميع باغوا وفسدوا واعوضهم مجد الله. وكثوب عدة، كلمة عدة يعني المرأة لما تستخدم فوط الصحية او الخرق علشان تمنع الدم من النجاسة بتاع الدورة، فكانت دي تعتبر عندهم شيء نجس او قذر، يعني ملوش حاجة غير انه يترمي. فبيقول وكثوب عدة كل اعمال برنا، يعني افخر عمل بنعمله بنعتبره بر، ده يعتبر ايه؟ شيء نجس. وثوب عدة، حتة خرقة نجسة دنسة، ده اعمال البر. امال بقى النجاسة نفسها تبقى ايه؟ قد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة كل اعمال برنا، وقد ذبلنا كورقة واثامنا كريح تحملنا. كثوب عدة يعني اذا كان الثوب اللي عندي اللي انا عملته وبستتر بيه ده ثوب عدة، ثوب نجس دنس، ده هو بيفتكر وبيشوف الوعد بتاع ربنا اللي كان لسه مدهوله من اصحاح، البسني ايه؟ ثياب الخلاص وكساني برداء البر. طب هو فين ده يا رب؟ ده انا كل اللي عندي حتة خرقة نجسة متغطي بيها حتة خرقة دنسة، ما عنديش بر خالص. فابتدى يستعجل ربنا، فين يا رب ثياب الخلاص اللي انت اتكلمت عنها؟ وفين رداء البر اللي انت هتكسوني بيه؟ وكثوب عدة كل اعمال برنا، يعني احسن عمل نعمله قذر غير مقبول عندك. كل دي وعود ربنا بيقدمها لنا. فهنا احساس الانسان بالنجاسة اللي هو فيه حتى باي عمل بيعمله. ذبلنا كورقة، عارفين ورقة الشجر لما تقع وتنشف وتدبل وبعدين يجي شوية هوا طيروها، اهو ده بقى حالنا كده، حتة ورقة واقعة ناشفة وتيجي شوية ريح تحملها تشيلها. الريح دي الشهوات بتاعتنا والرغبات بتاعتنا شيلانا زي حتة ورقة دبلانا، تحدفنا من هنا وتحدفنا هنا يمين وشمال فوق وتحت، رغباتي وشهواتي عمالة تطيرني في كل ناحية. يعني عايز يقول ملناش بر حتى في ذاتنا، حتى يعني اعظم عمل نعمله ونقول ان هو بر يطلع نجس. زي ايه مثلا؟ الصلاة بتاعتنا، العبادة بتاعتنا، الاصوام بتاعتنا، حتى الحاجات دي اللي بنقول انها تؤدي الى بر او انها حاجات بر، بس ده حاجة عجيبة جدا لو هو مختلطة بايه؟ بالكبرياء. واحد واقف يصلي وجواه احساس ان هو كويس، يبقى الصلاة دي نجس. او واحد واقف في الكنيسة ومفروض ان ده عمل بر، تبص تلاقي في نفس الوقت جواه فكر شهواني وعمال يفكر في غلط وغلط وغلط وغلط، حتى هو جوه الكنيسة الخطية مش ايه؟ مش سايباه. كل أصواتنا وعبادتنا وخدمتنا وصلواتنا مختلطة بالكبرياء وبالنجاسة وبالإدانة للآخرين، زي الفريس اللي وقف يصلي ودان العشار اللي جنبيه. يعني حتى الأعمال الكويسة اللي بنعملها، بعد ما بنعمل العمل كويس بنروح رشين عليه شوية طين وتراب ووسخ ونقدمه لربنا. كل أعمال البر اللي بيعملها الإنسان نجسة. مش معنى كده ان ربنا بيحتقر المجهودات اللي احنا بنعملها من اجله، لا، لكن معنى كده ان احنا لابد ان احنا نشعر ان احنا ملناش بر في ذاتنا. برنا هو من عند مين؟ المسيح. برنا هو بر المسيح ذاته، هو اللي بيقدم لنا البر الحقيقي الغير محدود، البر اللي مفيهوش اي شائبة. افتكروا قصة تايتانيك اللي غرقت بسبب البر الايه؟ الذاتي. لكن هنا اشياء فعلا حس كده ان ما فيهمش اي بر خالص. ليس من يدعو باسمك، محدش بينادي يا رب باسمك، محدش بيصلي كما يجب. عشان كده الكنيسة بتعلمنا ان احنا لما نصلي بنصلي باسم المسيح، عشان كده نختم ونقول بالمسيح يسوع ربنا. ليس من يدعو باسمك، محدش بيصلي كما ينبغي. عشان كده برضك تفتكروا بارتيماوس الاعمى، الصلاة بتاعته كانت عبارة عن ايه؟ يا يسوع ابن داود ارحمني. تمسك باسم ربنا، دعا باسم ربنا، دعا باسم المخلص. ومش بس يدعو او يتنبه، ليتمسك بيك. احنا ممكن ساعات ندعو، لكن المطلوب مش ان انا ادعو، لكن ان انا اتمسك. اتمسك يعني امسك بشدة بلجاجة. عشان كده بارتيماوس لما قال يا يسوع ابن داود ارحمني، الناس عملت فيه ايه؟ انتهرته، سكتته، لكن هو تمسك بالاسم اكتر. عشان كده ما يكفيش ان انا ادعو، لكن ادعو اتمسك بالاسم، باللجاجة اللي اتكلمنا عنها في الانسان الاعمى. مخليش حد يسكتني، مش بس ان انا اقول له يا رب، لكن امسك في ربنا كمان. زي يعقوب، يعقوب قال له كده لن اطلقك حتى تباركني، مسك فيه، اتشعبط فيه. ليس من يدعو باسمك او يتنبه ليتمسك بك، لانك حجبت وجهك عنا، أذبتنا بسبب آثامنا. حس أن صلاته غير مقبولة بسبب الآثام وبسبب الخطية، وأن ربنا ساب الشعب بتاعه. والآن، كلمة الآن دي بقى حط تحتها ألف خط، بالرغم من رداءة الحال الشديد، لكن كلمة الآن دي فيها كل رجاء. والآن يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا. ما تلاقوش على فكرة حاجة في العهد القديم بتتكرر فيه لفظ كلمة أبونا، شايفين عمين يكررها كم مرة؟ كتير. والآن يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا، وكلنا عمل يديك. إحنا الطين وأنت جابلنا، بس فرق كبير جدا بأن أنا بسلم نفسي زي حطة الطين في إيدين ربنا، هو يشكلني ويخلقني من اول جديد، بس بسلم نفسي في ايدين ربنا كأب ليا، مش كفخاري، مش كصانع آنية فخار. فرق كبير بين الأب وبين الفخاري اللي بيصنع فخار، لأن الأب يحب أولاده، يحب أولاده وهو بيشكلهم. يعني لو هو بيشكلهم هيشكلهم بإيه؟ بحب. لكن جابل الطين او صنع الطين ما يهتمش بحطة الطينة، ممكن لما تغلبه يعمل فيها ايه؟ يرميها. لكن الاب مش ممكن يرمي ابنه. فخاري ممكن يرمي حتى الطين وياخد غيرها، لكن عمل الاب مش ممكن يتنازل عن ابنه. ومش بيهتم الفخاري، بيهتم بالاناء اللي في ايده اهتمام وقتي، لكن الاب بيهتم بابنه اهتمام ابدي دايم، بيعده للحياة الابدية. عشان كده يقول له والان يا رب انت بقى شايف كل حاجة وشايف الحالة اللي احنا وصلنا لها، وانت ابونا، انت اللي مسؤول عنا، واحنا صنعة ايديك، انت اللي اوجدتنا وما نعرفش نعمل حاجة من غيرك، عشان كده احنا عمل ايديك ما تسيبناش، احنا عمل يديك لا تتركنا، لكن اخرجنا بصورة رائعة تقدر تشكلنا بصورة جميلة، بصورة مبدعة، بصورة رائعة. لا تسخط كل السخط يا رب، ما تغضبش علينا، ولا تذكر الاثم الى الابد، ما تفضلش فاكر خطيتنا على طول. هنا صلاة بيصليها في ثقة البنين، الابن اللي بيكلم ابوه ويتمسك بالوعد اللي وعده ابوه. تفتكروا انه قبل كده ربنا قال لهم في بردك في اشعياء 43 وعد وقال محوتك غيمة ذنوبك وكسحابة خطيات، ارجع الي لاني فديتك. وقال لهم انا هو الماحي ذنوبك وخطيات لا اذكرها. فهنا بقى اشعياء يقف يقول له افتكر بقى الوعود اللي انت قلتها، لا تذكر الاثم الى الابد، امحو كغيمة وكسحابة اثمنا وخطيانا وامحيها خالص حسب الوعد. الابن يثق في ابوه ويفكر ابوه بوعده، انت قلت لي هجيب لك كذا، هعمل لك كذا. ها انظر، شوف يا رب شعبك كلنا، بص للحالة اللي احنا بقينا فيها، مدن قدسك صارت برية، اورشليم المدينة المقدسة بقت عبارة عن برية، عن صحراء خرابة، صهيون صارت برية واورشليم موحشة، البلد الجميلة الرائعة مدينة الملك العظيم اللي هي رمز للنفس بتاعتي بقت عبارة عن خرابة، شكلها موحش وشكلها مقرف. بيت قدسنا وجمالنا اللي هو الهيكل، الهيكل ده بيت القداسة وبيت الجمال اللي بناه سليمان بكل ما فيه من ذهب ومن فضة ومن اسمنجوني ومن زينات ومن حيث سبحك اباءنا، بيت التسبيح والترنيم والعبادة والتهليل. دلوقتي بقى حاله ايه؟ قد صار حريق نار، محروق بالنار. كل مشتهياتنا صارت خرابا. شوف يا رب الحالة اللي احنا وصلنا لها، ان كل اللي بنشتهيه بقى عبارة عن خرابة، كل الامال وكل الرغبات وكل التطلعات عبارة عن خرابة، وانت وعدت وعود كثيرة جدا يا رب. فوقف يعاتب ربنا كلمة عتاب تحرك قلب ربنا، لأجل هذه تتجلد. تتجلد يعني تقعد ساكت كده وتسكت، لانت شايف كل ده يا رب، شايف الخراب والدمار ده، هو بدل القدس والجمال بقى حريق نار وانت ساكت. لأجل هذه تتجلد يا رب، اتسكت وتذلنا كل الذل؟ تفضل ساكت ما تعملش حاجة وتسيبنا للذل ده، بعمق الذل اللي احنا فيه ده تسكت يا رب وتسيبنا كده؟ فين الوعود اللي انت قلتها؟ وفين الفرحة اللي احنا فرحنا بوعودك؟ ليه مش قادرين نختبر حاجة من اللي انت بتقوله؟ وقف يصلي اشعياء الصلاة ده، هي صلاة التوبة او صلاة الشفاعة من اجل نفسه، من اجل البقية المقدسة اللي باقية، من اجل ان ربنا يتحرك ويشق السماء وينزل لهم ويصنع عليهم حاجة تغير واقع الامر. يا ترى ربنا هيكون رده ايه؟ ده اللي بيعلنه في اصحاح 65. جلد، تتجلد يعني تبقى صابر او ساكت صامت. طيب هناخد راحة. 65. أصغيت إلى الذين لم يسألوا، وجدت من الذين لم يطلبوني. قلت ها أنا ذا لأمة لم تسمى باسمي، بسطت يدي طول النهار الى شعب متمرد سائر في طريق غير صارح وراء افكاره، شعب يغيظني بوجهي دائما، يذبح في الجنات ويبخر على الاجر، يجلس في القبور ويبيت في المدافن، ياكل لحم الخنزير وفي انيته مرق لحوم نجسه. يقول قف عندك لا تدنو مني لاني اقدس منك، هؤلاء دخان في انفي نار متقدة كل النهار، فقد كتب امامي لا اسكت بل اجازي، اجازي في حبنهم، اثامكم واثام اباءكم معا، قال الرب الذين بخروا على الجبال وعيروني على الاكام، فاكيل عملهم الاول في حبنهم. هكذا قال الرب، كما ان السلاف يوجد في العنقود فيقول قائل لا تهلكه لان فيه بركة، هكذا اعمل لاجل عبيدي حتى لا اهلك الكل، بل اخرج من يعقوب نسلا ومن يهوذا وارثا لجبالي، فيرثها مختاري وتسكن عبيدي هناك، فيكون شارون مرعى غنم ووادي عخور مربض بقر لشعبي الذين طلبوني. اما انتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي ورتبوا للسعد الاكبر مائدة وملأوا للسعد الاصغر خمرا ممزوجة، فاني اعينكم للسيف وتكسون كلكم للذبح، لاني دعوت فلم تجيبوا، تكلمت فلم تسمعوا، بل عملتم الشر في عيني واخترتم ما لم اسر به. لذلك هكذا قال السيد الرب، ودع عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون، ودع عبيدي يشربون وأنتم تعطشون، ودع عبيدي يفرحون وأنتم تحزنون، ودع عبيدي يترنمون من طيبة القلب وأنتم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح تولولون، وتخلفون اسمكم لعنة لمختارية. فيميتك السيد الرب ويسمي عبيده اسما اخر، فالذي يتبرك في الارض يتبرك باله الحق، والذي يحلف في الارض يحلف باله الحق، لان الضيقات الاولى قد نسيت ولانها استترت عن عيني، لاني ها انا ذا خالق سماوات جديدة وارضا جديدة، فلا تذكر الاولى ولا تخطر على بال، بل افرحوا وابتهجوا الى الابد فيما انا خالق، لاني ها انا ذا خالق اورشليم بهجة وشعبها فرحا، فابتهج باورشليم وافرح بشعبي، ولا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ، لا يكون بعد هناك طفل ايام ولا شيخ لم يكمل ايامه، لان الصبي يموت ابن 100 سنة والخاطي يلعن ابن 100 سنة، ويبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما ويأكلون اثمارها، لا يبنون واخر يسكن ولا يغرسون واخر يأكل، لانه كايام شجرة ايام شعبي، ويستعمل مختارية عمل ايديهم، لا يتعبون باطلا ولا يلدون للرعب، لأنهم نسل مبارك الرب وذريتهم معهم، ويكونوا إني قبلما يدعون أنا أجيب، وفيما هم يتكلمون بعد أنا أسمع. الذئب والحمل يرعيان معا، الأسد يأكل التبن كالبقر، أما الحية فالتراب طعامها، لا يؤذون ولا يهلكون في كل جبل قدسي، قال الرب مجدا للثالوث الأقدس. شفنا أشعياء صرخ قدام ربنا وقال لربنا، لأجل هذه تتجلد يا رب، أتسكت وتذلنا كل الذل؟ يعني انت رب هتسكت كده وتسيبنا في الحالة اللي احنا وصلنا ليها دي هي؟ فربنا جاوبه في اصحاح 65 وجاوبه بثلاث اجابات. انا قصدت ان احنا نقرا الاصحاح كله لان الاصحاح ده فيه ثلاث اجابات ربنا جاوب بيها على الصرخة بتاعت اشعياء. اشعياء بيقول لربنا انت ساكت ما بتعملش حاجة، عمال تقول كلام متنفسش حاجة، او احنا مش قادرين نختبر حاجة. فربنا جايب اول اجابة وقال له انت عمال تنادي وتصرخ عليا كأني مش سامع او كأني مش عايز اسمع. لا انا سامع كويس وسامع وبستجيب وبجايب كل صلاة بتترفع ليا، ده انا حتى بجايب اكتر من ما انت بتفتكر. فبيقول له اصغيت يعني سمعت الى الذين لم يسألوا. يعني انا حتى بسمع الناس اللي ما بتسألش، اللي ما بتطلبنيش، وجدت من الذين لم يطلبوني. يعني حتى اللي ما بيدورش عليا بيلاقيني. مش احنا ساعات كتيرة بيتهيأ لنا كده ان احنا عمالين ندور على ربنا ومش لاقينه، وساعات كتير عمالين نقول ان احنا بنصلي لربنا وربنا مش سمعنا او كأنه مش عايز يسمعنا. لا، ربنا بيأكد ان انا بسمع حتى اللي ما بيكلمونيش، وحتى اللي ما بيدوروش عليا بيلاقوني. وان كان في اخر الاصحاح قال وعد جميل عن استجابته، اني قبلما يعني ايه؟ قبل ما يتكلموا انا اجيب. في عدد 24 ويكون اني قبلما يدعون انا اجيب، يعني قبل ما يدعوني انا اكون بستجيب ليهم، وفيما هم يتكلمون وهم لسه بينطقوا الكلام انا ايه؟ يعني ربنا بيسمع وبيستجيب. مش زي ما احنا بنفتكر ان ربنا ما بيسمعناش او ما بيجاوبناش. الذين لم يسألوا ولا طلبوا ربنا ولا حتى تسموا باسم ربنا، دول هم مين؟ الامم كانوش يعرفوا ربنا، كانوش بيصلوا ربنا، كانوش بيدوروا على ربنا، واسم ربنا ما دعيش عليه. لكن الامم دول لقوا مين؟ الله. مش ده اللي حصل في شخص المسيح؟ المسيح قبل الامم اللي عمرهم ما كان ليهم علاقة ولا عهد ولا كانوا يعرفوا حاجة خالص عن ربنا. فاول حاجة ربنا بيقولها الاشعياء اوعى تكون فاكر ان انا مش سامع، لا ده انا بسمع لكل واحد حتى اللي ما يعرفنيش، حتى وكل واحد حتى اللي ما يدورش عليا بيلاقيني. فكانت نبوة مبدعة عن قبول الله حتى للامم اللي هم مش من شعب الله، اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا خالص. وهنا بيعلن ربنا ان ربنا بيحبنا قبل ما بنحبه، وربنا بيختارنا قبل ما بنختاره، وربنا بيجاوبنا قبل ما بنناديه، وبيحقق لينا قبل ما بنسمعه. ده الاعلان الاول الجميل جدا الرائع اللي ربنا بيعلنه. الكلام ده مش للقديسين، ده الكلام ده بيقوله عن مين؟ عن الامم. ان ربنا عنده رغبة انه يسمع كل واحد ويجاوب كل واحد، ودي حقيقة لابد ان احنا نصدقها ونآمن بيها ونثق فيها. لكن في عار عظيم جدا الله بيعلنه بعد كده، بيقول اصغيت للذين لم يسألوا وجدت من الذين لم يطلبوني، قلت ها أنا ذا يعني اعلنت نفسي وقدمت نفسي لأمة لم تسمى باسمي، ما دعيش اسمي عليها. لكن في عار بقى ربنا هيتكلم عنه لناس تانيين. بسطت يدي طول النهار الى شعب متمرد سائر في طريق غير صالحة وراء افكاره، شعب يغيظني بوجهي دائما يذبح في الجنات. مين هو الشعب ده بقى؟ هو شعب اسرائيل. يبقى الموضوع مش ان ربنا مش عايز يسمع او ان ربنا سمعه ثقيل او ان ربنا سيبنا، لا، الموضوع ان في اوقات كتير الشعب اللي بيكلم ربنا ده ما بيكونش عايز ربنا. من جهة الله، الله عايز يقدم نفسه لكل انسان، لكن عار على ان اللي ما طلبوش ربنا لقوه، بينما اللي بحثوا عنه اللي هم اليهود اللي كان عندهم كل المواعيد بمجيئه فقدوه لما جه ما قدروش يعرفوه ولا يقبلوه، برغم ان هو بيقول بسطت يدي طول النهار. طول النهار يعني طول الحياة، كل الحياة. وبسط الايدين ده علامة على ايه؟ يعني واحد بيفتح ايديه يعني عايزه بيدعوهم. بسط الايدين ده علامة المحبة، فتح الحضن علامة محبة. مد الايدين ده علامة المعونة، لما واحد واقع عشان تساعده تعمل له ايه؟ مد له ايديك. فتح الايدين ده علامة المصالحة. فربنا باسط ايديه علامة دعوة، علامة حب، علامة معونة، علامة مصالحة. وربنا باسط ايديه طول النهار. طول النهار يعني طول حياة الانسان، ربنا فاتح ايديه للانسان. طبعا ربنا عمل بسط الايدين ده على خشبة السليم، نصمرهم علشان ما يتقفلوش وش حد ابدا. وهو بسط ايديه طول النهار الى شعب متمرد. متمرد يعني رافض، مش عايز. ورغم انه عارف ان الشعب ده متمرد، لكن هو ما زال باسط الايدين، فاتح الايدين. فهو عايز يقول للأشياء ان المشكلة مش فيا، المشكلة مش فيا. المشكلة فيكم انتوا اللي مش عايزيني. مش المشكلة ان انا اللي ما بجاوبش، انتوا اللي ما بتتجاوبوش معايا. انتوا حاسين ان انا ما بسمعش؟ لا انا سامع كويس وعايز اجيلكم، لكن المشكلة ان انتم متمردين رافضيني من داخلكم. يمكن بتقولوا الكلمة بس بالشفة، لكن القلب متمرد رافض. شعب متمرد. ما هماش اليهود بقى، ولكن في واقع الامر في اوقات كتيرة بكون انا هذا الانسان المتمرد. بيوصفني كده سائر في طريق غير صالحة، ماشي في طريق مش كويسة، والطريق اللي مش كويسة دي وراء أفكاري، ماشي وراء نظرياتي، وراء أهوائي، وراء رغباتي، وراء مفاهيمي، وراء تفكيري الخاص بي، ماشي وراء اللي أنا عايزه. وهو فعلا جوهر كل خطية وحقيقة كل خطية ان الانسان بيمشي وراء مزاجه، وراء افكاره، ومش ماشي وراء فكر الله، مش ماشي وراء كلام الله. ده معنى الخطيه، ان انا بعمل اللي انا عايزه بصرف النظر وبغض النظر عن الله بيقوله لي. لكن بولس الرسول يقول العباره الجميله: اما نحن فلنا فكر المسيح. ما بنمشيش وراء افكارنا وراء اهوائنا، لكن احنا بنمشي وراء فكر المسيح. ده الانسان ده اللي عايز يقبل الدعوة ويقبل الحب ويقبل المعونة ويقبل المصالحة ويخش في حضن ربنا. احنا اللي ما بنستجبش لربنا، مش ربنا اللي ما بيستجبش لينا. احنا اللي بنغيظ ربنا. شعب يغيظني بوجهي دائما، يعني بيعمل الغلط في وشي قدام عيني، بلا حياء، بوقاحة، باستهانة. يذبح في الجنات، بيذبح للأصنام، وكانت عبادة الأصنام مشهورة انهم يذبحوها تحت الأشجار، لان تعرفين الشجرة دي رمز للايه؟ حياة. اللون الأخضر ده رمز للحياة، وكأنهم يعني بيذبحوا للمتعة، للحياة. بيذبحوا للأصنام كأن الأصنام بتديهم اللذة والبهجة. ويعني حتى لما كده الناس تيجي تقول الواحد يعمل خطية وعايزة تشجعه على الخطية، تقول له يا أخي عيش حياتك، عيش حياتك، وكان الخطيه دي هي اللي بتدي الانسان حياه. فهم بيذبحوا في الجنات ويبخر على الاجر. الاجر اللي هو الاسطح او الاسقف، كان بيوت فلسطين ما بيعملوهاش اسقف مسلحة، لكن بيعملوها زي عروق خشب كده ويغطوها بقش او بحصير. عشان كده انتوا عارفين في القصة بتاعت المفلوج اللي حملوه الاربعة دلوه من بين الاجر، الاجر يعني شالوا الغطاء اللي على السقف ونزلوه ما بين عروق الخشب. فدول بيذبحوا في الجنات ويبخروا في السطوح، في السطوح يعني في الاماكن المفتوحة العلنية، وهم عايشين للخطية او عايشين لعبادة الشهوة بمنتهى العلنية وبمنتهى الوقاحة. يذبحوا نعم، يعني بيعمل الغلط في وشي عشان يغزني. يعني في واحد بيعمل خطية اهو مكسوف من ربنا، لكن في درجة الانسان بيقدر انه يعمل الخطية بعد كده في وش الله بتحدي امام الله عشان يغيظ الله. شفنا منسى مثلا في العهد القديم كان يتعمد ان هو يعمل الشر لإغاظة الله. فبيذبحوا في الجنات للاشجار، للمتعة، للذة، للجمال، وبيذبحوا على الاسطح او يبكروا على الاسطح علانية. وهو ده واقع العالم حاليا، انه بيمجد الخطية علانية، يعني في كل وسائل الاعلام، في التلفزيون، في المجلات، الكل الخطية عمالة تقدم للانسان علانية كأنها ده تقدم وحضارة ومدنية، وان هي دي الحياة، وان هي دي المتعة، وان هي دي اللذة. هذا ايضا نوع من عبادة اللذة او الذات. يجلس في القبور، تعرفين القبر او الميت كان يعتبر في حكم الشريعة نجاسة، فكلمة يجلس يعني الواحد يجلس يعني يستقر، يقعد يستقر. فهم قاعدين في القبور، قاعدين مستقرين في النجاسة. قبر ده رمز للموت مش بس النجاسة، انسان مستقر في الموت، والموت نتيجة خطية، فهو استقر في الخطية وفي الموت. واحد عايش في القبر، شوف المعنى الجميل، كأنه يحيا الموت. كلمتين مش راكبين على بعض، لكن هو ده اللي بيعمله الانسان، يعيش الموت. احنا في الخطية بنعيش موتنا، بنعيش موتنا. يجلس في القبور ويبيت في المدافن، وطبعا دي كانت عادة عندهم علشان يسألوا الميتين او يسألوا الغيب، كنوع من اللي بيحضروا الارواح وكده. يعني انسان لما فشل انه يعرف حاضره ومستقبله بيبتدي يلجأ للغيب وسؤال الموتى، يسألوا الموتى من أجل الأحياء. يأكل لحم الخنزير، ولحم الخنزير في حكم شريعة العهد القديم دنس نجس، فده بيأكل النجاسة، بيأكل يعني عايش على النجاسة، بيعيش بالنجاسة والحرام بيتغدى عليه. ويشرب وفي أنيته مرق، مرق يعني شربة، شربة لحوم نجسة، يعني بيأكل ويشرب النجاسة. إنسان بيتغدى ويشرب وبيعيش على حياة النجاسة وحياة الحرام. ده شعب الله، ده الشعب المقدس. الأشعياء بيعاتب ربنا من شوية وبيقول له إن أنت خليت مقدسك خرب ومقدسك نار الحريق أكلاه. فقال هو ده المقدس بتاعي، الناس عمالة تاكل فيه لحوم نجسة وتشرب فيه شربة نجسة، منين يبقى ده مقدسي؟ لازم اسلمه للخراب طبعا. والاكتر من كده ان هم عايشين النجاسة وبيحيوا موتهم لكن يتظاهروا بالقداسة. يقول قف عندك، واحد بيقول للتاني وقف عندك، ابعد عني، ابعد عني لا تنجسني، يعني لا تبني مني لاني اقدس منك. ده زي ما كان بيعمل مين؟ فريسيين. فريسيين اسمهم المعتزلين، معتزلين يعني اعتزلوا الناس، يقول الناس ابعدوا ايه عنا لان احنا اقدس منكم، بينما هم كلهم نجاسة. عشان كده المسيح قال لهم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المراؤون تشبهون قبور بيضة من بره لكن من الداخل مملوءة نجاسة. فهم مشكلتهم ان هم يظهروا بمظهر القداسة وعايزين يقولوا ان هم عايشين حياة القداسة بينما فاق الامر هم عايشين النجاسة ويحيوا الموت. انسان اللي بيعمل شوية شكليات او ممارسات او شوية فرايد شكليات كده من بره ويفتكر ان هو كده يعمل اللي هو يعني بيرضي ربنا بشوية الحاجات اللي بيعملها او الاكتر من كده، ساعات الانسان يوصل لفكرة عجيب جدا يقول له اعمل اللي انت عايزه، اعمل خطيئة زي ما انت عايز وبعدين روح شوم شوية ايام وادفع شوية فلوس وروح شوية اماكن والحسنات تذهب السيئات. اعمل اللي انت عايزه موجود في كل العالم مش في المجتمع وفي اديان، انك اعمل اللي انت عايزه واغلب زي ما انت عايز وبعدين تعمل شوية حياة كده الحسنات تذهب السيئات، حاجة نجسة. بياكل اليهود عندهم اكل لحم الخنزير محلل؟ لا طبعا. ولحد دلوقتي اليهود ما ياكلوش لحم الخنزير. فهنا بيقول ان انسان عايش النجاسة ويتظاهر بمظهر القداسة ان هو صالح وان هو انسان كويس مرضي عند الله. هؤلاء دخان في انفي، عارفين الواحد لما يجي في نخشيشه كده دخان يتضايق، فربنا بيقول ان اللي هما بيعملوه ده يعني بيهيجوني بيضايقوني، نار مفتقدة كل النهار. وهم عمالين يولعوا ذبائح طول النهار لكن الذبائح دي ما بتكونش رائحة رضا لله، دي ريحة هيجان لله، لان انسان عايش النجاسة ويتظاهر بالقداسة عشان كده هو ما بيستجبش. هي الجملة هؤلاء دخان وبعد كده في انف نار مفتقدة طول النهار ولا كلها على بعضها؟ لا على بعضها كلها. هؤلاء الناس دي اللي بتتظاهر بالقداسة عبارة عن دخان في انفي، نار مفتقدة كل النهار. هأنذا قد كتب امامي، كل خطاياهم متسجلة قدامي، خطاياهم لا تمحى حتى لو عملوا الف عمل والف ممارسة والف طقس والف فرض، لا تمحى ولا تنسى. لا اسكت بل اجازي، اجازي يعني اعاقب، عشان كده انا ما بسمعش، عشان كده سلمتكم للخراب وللدمار. اجازي في حضنهم، حضن اللي اتفتح ليهم وهم رفضوه، طب انا هرجع لهم اللي هم عايزينه في حضنهم. عشان كده في مرة تانية قال ربنا للخاطي اللي بيصر على خطيته، عملك يرتد الى حضنك، يرتد عليك، يعني اللي انت بتعمله هيرجع لك، اللي انت عايزه هتحضنه وهيرجع لك، مش بس زي ما انت عملته لكن هيرجع لك بغضارة. كلمة الحضن اشارة الى الكثرة، يعني لما يقولوا التعبير ده الواحد لما حد عايز يديله حاجة كتير يقول له خد في حضنك، مش تاخد في كفك، كف الانسان يشيل حاجة قليلة، لكن عشان عايز يديله حاجة كتير يقوم يديله في حضنه. عمل كده بوعظ مع رعوس، ما ادهاش في ايديها لكن ادها في حضنها، يعني شالت كتير. فهنا ربنا حتى يقول اجازي في حضنهم. اثامكم واثام اباءكم معا، سبب خطيتكم وخطايا ابائكم ايضا. قال الرب الذين بخروا على الجبال وعيروني على الاكام، الاكام اللي هي التلال المرتفعة، فاكيل عملهم الاول في حضنهم، ارجع اللي هم عملوه لحضنهم مرة تانية، اكيل ليهم اللي هم عايزينه. اثامكم واثام ابائكم، وكأن ربنا عايز يقول لهم ان السبي اللي انتوا فيه دلوقتي ما هواش نتيجة خطاياكم بس، لكن ده جه خطايا جميع الاجيال اللي قبل كده، لان من جيل الى جيل كل جيل عمال يستمر في الخطايا بتاعت ابائه، لكن محدش بيشيل ذنب غيره. ده ربنا عايز يقول حاجة، يعني مهما اذا جت في جيل معين او في سنين معينة وحصلت فيها مصايب كتيرة، مش معنى كده ان الجيل اللي حصلت في زمن المصايب ده اشر من الاجيال الاخرى. فاكرين المسيح في مرة جم ناس وقالوا له ما سمعتش الناس اللي كانوا بيقدموا ذبايح وبعدين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بذبح، او الناس اللي كانوا ماشيين تحت البرج في سلوام ووقع عليهم البرج. فالمسيح قال لهم هو تفتكروا ان الناس دول كانوا اشر من غيرهم؟ بل قال لهم عبارة، قال لهم ايه؟ ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني اذا كان ربنا بيعاقب جماعة معينة او وقت معين مش لان دول اشر من غيرهم، لكن ده تنبيه عام للكل. ده تنبيه عام للكل، ربنا عايز يفتح ذهن الانسان او ذهن البشرية عليه. ده الرد الاولاني اللي ربنا رده على اشعياء. اول حاجة ان ربنا بيسمع، وبيسمع للكل حتى لما بيدورش عليه وحتى لما بيسألوش. لكن انتوا الحالة اللي وصلتوا لها دي لانكم انتوا مش عايزيني، مش انا لما بستجبش انتوا لما بتستجيبوش، انتوا اللي مش عايزين. وابتدى ربنا يذكر له بعض النقط اللي هم بيرفضوه من خلالها، زي ما هم رتبوا مائدة للسعد الاكبر وللسعد الاصغر. هنشوف يعني ايه الكلام ده. وبعدين ربنا يقول له العنقود بتاع العنب حتى لو كان فاضي لكن في حبيتين الكرام مش هيهلكوا، هيسيب فيه بركة. يعني ربنا عايز يقول حتى لو كان فيكم حاجة قليلة كويسة انا مش هاهلككم. ده الرد التاني اللي ربنا عايز يقوله. الرد التالت انه رجع يأكد بقى لأشعياء ويقول له اني خالق سماء جديدة وارض جديدة وخالق اورشليم بهجة وفرح. قالوا بالرغم من كل ده انا هعمل اللي انا وعدت بيه اشعياء، والطلبة اللي انت طلبتها ان انا انزل واحضر واصنع خلاص انا فعلا هعمل. ازاي ربنا هيعمل ده؟ ده قصة او محور الاصحاح، بقية الاصحاح 65. صح 66 بيتكلم بقى لما يتمم هذا العمل هيبقى ايه حال الانسان اللي فعلا لمس واختبر عمل الله. نكمل سفر اشعياء اصحاح 65 من عدد 8. اشعياء 65 من عدد 8. هكذا قال الرب، كما ان السلاف يوجد في العنقود فيقول قائل لا تهلكه لان فيه بركة، هكذا أعمل لأجل عبيدي حتى لا أهلك الكل، بل أخرج من يعقوب نسلا ومن يهوذا وارثا لجبالي، فيرثها مختاري وتسكن عبيدي هناك، فيكون شارون مرعى غنم ووادي عاخور مربط بقر لشعبي الذين طلبوني. في وعد جميل جدا من ربنا لأشعياء من أجل شعب إسرائيل، ومش لأشعياء فقط بل لأجل كل واحد فينا، إن ربنا بيقول طالما بقت ولو حبة صغيرة مقدسة، لو بقت بقية قليلة مقدسة في الشعب أنا لن أهلك الكل. بيقول هكذا قال الرب كما أن السلاف، السلاف اللي هو اللي بيصنع العنب اللي بيصنع منه الخمر، يوجد في العنقود. سلاف شوية عنب صغيرة موجودة في عنقود العنب، شوية عنب ملهمش قيمة، قليلين جدا. لكن طالما فيه ربنا مش هيقطع العنقود، فيقول قائل لا تهلكوا. القائل هنا الكرام. الكرام يجي يلاقي شوية عنب صغيرين موجودين في العنقود يقولوا فيه بركة لسه، ما تقطعهوش ما تهلكوش لأن فيه بركة. وربنا بيقول هكذا أعمل لأجل عبيدي. أنا زي بالظبط ما الكرام ده قال طالما في حبيتين ثلاثة باقيين في العنقود أنا مش هقطع العنقود، برضك ربنا بيقول طالما في ولو شخصين ثلاثة بقية مقدسة موجودة أنا لن أهلك الكل. وده اللي عمله ربنا مع سدوم وعمورة. لما إبراهيم وقف ككرام يقول لربنا لو بقى فيها 20 لو بقى فيها 10 ما تهلكش المدينة، ربنا يقول له ولو فيها بقية قليلة لن أهلك المدينة. فهنا البقية المقدسة أو البقية النقية أو التقية بسبب وجودها الله يرحم الكل من أجل البقية القليلة دهيت. فهنا وعد من ربنا مع وعيد، وعد من ربنا ان لو في 2-3 كويسين عايشين معايا بأمانة وبتوبة وبر في العالم انا لن اهلك العالم، ده الوعد. والوعيد ان مفيش لو مفيش ولا واحد ماشي كويس بالتوبة سأهلك العالم. وهتلاحظوا ان هي دي نغمة سفر أشعياء، ان تملي ربنا يتكلم بوعد ووعيد. وعد يعني حاجة تفرح الانسان، وعيد حاجة تهدد الانسان، يمزج ما بين التوبيخ والامل. ربنا يوبخ ويدي امل، يدي امل ويوبخ في نفس الوقت. ليه؟ الاثنين ضروريين جدا للانسان، لان لو الانسان باستمرار عنده امل ومفيش حاجة بتوبخه يعمل ايه؟ يتهاون، يتكاسل، يستعبط. ولو الانسان باستمرار عنده توبيخ وما عندوش امل يحصل ايه؟ ييأس. فربنا بيوزن الامور بحيث ان الانسان لا يتهاون في سلوكه ويتكاسل ولا ييأس ويحس انه مستحيل انه يتغير. وربنا في بركته او في حنيته ورحمته يقول ولو في ولو حبيتين كويسين في العنقود مش هقطع العنقود هسيبه. لو الانسان نفسه الله بيتكلم مع الكل، لو الانسان نفسه لو في حاجة كويسة واحدة ربنا هيطول باله عليه، اتركها هذه السنة ايضا. لو في فضيلة واحدة، لو في صفة كويسة ربنا يطول باله على الانسان، لان الله مش عايز يهلك، الله مش عايز يقطع، الله لا يريد ان يهلك العالم. وطول ما في البقية المقدسة او البقية التقية موجودة في العالم، البقية دي حتى لو كانت ومهما كانت قليلة الله لن يهلك العالم. يعني شوفوا توبة انسان تؤخر دينونة الله او تمنع دينونة الله للعالم. طول ما ربنا بيلاقي ان في ناس بتتوب توب، طول ما ربنا مستني على العالم. عشان كده قلنا مرات كتيرة امتى ربنا يهلك العالم؟ لما يبقى مفيش حد هيتوب، الله سينهي العالم. عشان كده ما تفتكروش ان توبة انسان انت لما بتتوب مش بس بتتوب من اجل نفسك، لكن ده انت بتتوب من اجل العالم كله. ربنا بسبب توبتك لو توبة حقيقية بينجيك وبينجي العالم كله بالتوبة بتاعتك دهية. فالله بيقول بهذا الوعد لو في قليلين، حتى مهما كانوا قليلين، طول ما في العنقود في بركة زي ما بيقولوا سيستمر. بل اخرج من يعقوب نسلا، يعقوب ده اللي هو اسرائيل، هطلع منه نسل، هطلع منه بقية تقية. ومن يهوذا وارثا، البقية التقية دي او البقية المقدسة هورثها لجبالي. دي الجبال دي اللي كان لسه بيتكلم عنها في اول الاصحاح، وبيقول ان الانسان حولها لعبدة الاصنام، يذبح عليها للاصنام والشهوات المختلفة. لكن ربنا بيقول لا، حديله كيباني بتاعتي انا مش بتاعة الاصنام. واذا كانت ارض فلسطين كلها جبال فربنا هيجعلها جبال مقدسة لي ويورثها للبقية المقدسة، بدل ما الشعب بتاع اسرائيل حول الجبال دي لعشطاروت والبعل والالهة الصيدونيين والعمونيين والمؤابيين لكاموش بكل العادات الوثنية اللي نقلوها من الشعوب اللي حواليهم. فربنا هنا بيقول هطلع ناس بقية مقدسة اورثها الجبال بتاعتي فيرثها مختاري، دول اللي انا اخترتهم، وتسكنوا عبيدي هناك، اللي فعلا في علاقة حية معايا يسكنوا يستقروا تبقى ليهم حياة في هذه الجبال المقدسة. فيكون شارون مرعى غنم ووادي عاخور مربط بقر لشعبي الذين طلبوني. شارون ده وادي خصب موجود في غرب فلسطين، ولان في الارض بتاعته خصبة جدا والنباتات فيه خصبة فهو مرعى جيد ويشتهر بتربية الاغنام. فبيقول شارون من جهة الغرب تبقى مرعى، مرعى يعني شعبي يرعى فيه ياكل بشبع وبراحة وبفرح وبخصب وبغنى، ووادي عاخور يبقى مربض للبقر. وادي عاخور ده وادي جهة الشرق من فلسطين، ومربض يعني يرعى، يعني الغنم ماشي على رجليها تربض الغنم يعني تقعد تستريح. لكن وادي عاخور ده كان مشهور بحاجة في سفر يشوع بن نون، تفتكروا واحد اسمه عخان بن كرمي؟ عخان بن كرمي ده عمل ايه؟ خان خيانة وسرق من الغنيمة بتاعت ربنا. شوفوا اهمية اللي يخون وياخد حاجة مش بتاعته، اللي يسرق. فربنا غضب على الشعب وتهزم قدام قرية عاي، قرية صغيرة بعد ما كان صنع عليهم انتصار عظيم جدا على أريحة اللي كانت محاطة بأسوار جبارة. فيشوع وقف قدام ربنا ويقول له ليه يا رب انت ستنا؟ قال له في وسطك حرام يا إسرائيل. فقال له مين اللي عمل الحرام ده؟ فقعدوا يعملوا قرعة قرعة لحد ما وقعت القرعة على عخان ابن كرمي اللي سرق سريقة من أقداس الله. فرجمته كل الشعب، كل الشعب، ومات في هذا المكان اللي هو اسمه وادي عاخور. وكلمة وادي عاخور يعني وادي التكدير، تكدير، تكدير يعني الغم. حتى في الجيش كده لما يحبوا يعني يتعبوا العساكر يقول كدروا العساكر. فوادي عاخور ده هو وادي التكدير، وادي التعب، المشقة، الهلاك. لكن ربنا في الوعد بتاعه بالنسبة للبقية المقدسة ان وادي التعب ده ما يبقاش تعب وتكدير، لكن يبقى وادي مربض. مربض يعني راحة، سلام. فهنا وعد ان البقية المقدسة ترث الارض من غربها الى شرقها وكلها خصب وراحة وسلام وفرح بالنسبة للبقية التقية او البقية المقدسة. ده لشعبي الذين طلبوني. حتى ان في سفر هوشع في الاصحاح الثاني ربنا يقول عبارة جميلة لشعبه، يقول لهم ان وادي عاخور يصير بابا للرجاء. يعني المكان اللي كان للتكدير وقطع الامل، لان عخان بن كرمي حتى بالرغم من انه قال اخطأت لكن عملوا فيه ايه؟ رجموه، موتوه، يعني ملوش امل، ملوش رجاء. في المكان نفسه اللي كان مفيهوش امل يصير بابا للايه؟ للرجاء. ده الله ده ممكن، يعني اذا كان العالم ده مفيهوش امل مفيهوش رجاء لو في ناس تايبة يصير وادي عخور بابا للرجاء. حتى لو كانت حياتي دي ما فيهاش امل ما فيهاش رجاء، لكن بالتوبة الله يحول وادي عخور ويخليه باب للرجاء. بادي من وادي التقدير والحزن والمشقة يبقى مربد لبقر، يبقى مكان راحة. ده لشعبي الذين طلبوني. وهنا آية لطيفة جدا للإنسان يراجع نفسه عليها، يا ترى انت شعبي، انت من ضمن خصائصي، من ضمن البقية المقدسة اللي بتطلبني. هل انا بطلب ربنا باستمرار ولا بطلب ربنا في اوقات واوقات؟ الانسان اللي بيطلب ربنا هو من ضمن البقية المقدسة، يطلب ربنا يعني حاطط رجاءه في ربنا، وضع ثقته وامله واتكاله على الله، ثابت في ربنا، عايش مع ربنا، راجع لربنا بالتوبة في كل حين. ده الوعد الجميل للناس اللي بتطلب ربنا والبقية المقدسة. لكن يعكس بقى في الباراجراف الجاي: اما انتم الذين تركوا الرب. في ناس طلبت ربنا وفي ناس ايه؟ تركت ربنا. وعد مع وعيد، عشان الانسان ما يتهاونش ولا ييأس. اما انتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي، نسيوا كنيستي، نسيوا العلاقة اللي بيني وبينهم، نسيوا بيتي، ما دخلوهوش، ما عاشوش فيه، ورتبوا للسعد الاكبر مائدة. السعد الاكبر ده كوكب المشترى، كان فيه عبادة النجوم والكواكب معروفة، وهنشوف المشترى ده كان يرمز لشيء معين، سموه السعد الاكبر. رتبوا للسعد الاكبر مائدة وملأوا للسعد الاصغر خمرا ممزوجة. السعد الاصغر ده اللي هو كوكب الزهرة، اللي هو اصغر الكواكب في ذلك الوقت. والسعد الاكبر ده كان يسموه اله الحظ، والسعد الاصغر يسموه اله القدر. ناس نسيت ربنا وسابت ربنا وخضعت للحظ والقدر. مش الكلمة دي لحد دلوقتي الناس عايشة بيها، تقول لك حظ كده، قدر يجيه كده، المقدر ليا كده. سابوا ربنا ورتبوا حياتهم على اساس الحظ والقدر بتاعي، رتبوا للسعد. بعد ما تركوا ربنا ونسوه، وتركوا رعاية ربنا ومكان ربنا، ابتدوا يرتبوا للسعد، للحظ وللقدر. كأنه يوجد في الكون قوة تانية غير ربنا، قوة هي اللي بتتحكم في حياة الناس وبتدبر حياة الناس غير تدبير ربنا. القوة دي اللي بيسموها الناس الحظ والقدر. فأكلوا وشربوا ليها، كل واحد بيتمنى ان حظه يبقى كويس او المقدر ليه يبقى حاجة كويسة، الناس كلها عايشة بكده. عاشوا لما رتبوا المائدة وشربوا الخمر، يعني فرحهم ومعيشتهم واكلهم وشربهم، عايشين بالحظ وبالقدر، والاجل الحظ والقدر، ويفرحوا بالحظ وبالمقدر. لكن طبعا احنا كناس لينا علاقة بالله ما عندناش حاجة اسمها حظ وقدر او مقدر ومكتوب. ما عندنا ايه؟ الله بيسمح او لا يسمح. خدوا بالكم من فضلكم الحتة دهية، لان اللي بيقول المقدر ليا كده او حظي كده، لا، ما فيش حاجة اسمها حظك، ما فيش حاجة المقدر ليك كده. لكن في الله يسمح بشيء او لا يسمح بشيء. احنا حياتنا في ايدين ربنا، ربنا بيدي او ما بيديش، حسب مشيئة صالحة موجودة عنده في خطة حياتنا، وحياتنا موجودة تحت رعاية الله مش تحت رعاية الحظ والمقدر. الله بيدبر أمورنا كلها وبيدبر الكون كله بمقتضى قدرته وحكمته ومحبته. عشان كده حط فيه نواميس او قوانين للخليقة. الخليقة لها نواميس طبيعية ونواميس روحية هو نظمها تتفق مع قدرته وحكمته ورحمته ومحبته. يعني ايه؟ الصحة مثلا كعطية من الله للانسان. واحد يقول حظي ان صحتي كويسة، واحد تاني يقول حظي ان صحتي وحشة، حظي طلع وحش فجاب لي ربنا امراض. لا، ما فيش حاجة اسمها كده حظي وحش ربنا جاب لي امراض. انت صحتك تعبانة يبقى في خطأ. ما الخطأ ده قد يكون نتيجة ان انت اهملت نواميس وقوانين الصحة. يعني واحد بيشرب خمرة بيشرب سجاير جات له قرحة مش لان حظه كده، بل ان هو اللي اهمل اللي ما خضعش القوانين الطبيعة والصحة. او قد ما يكونش اهمل ماشي بامانة، لكن الله سمح لي بهذا المرض علشان هدف معين لغاية معينة، انه ينقيه انه يتيوبه يؤدبه انه يمجده يكلله يذكيه. لكن المرض بتاعه ده في ايدين مين؟ ربنا، مش في ايدين الحظ ولا في ايدين المقدر والمكتوب. الغنى، واحد يقول انا حظي ان انا بقيت غني، والتاني يقول حظي ان ربنا حطني فقير. المقدر ليا ان انا افضل فقير طول عمري. لا، مفيش حاجه اسمها كده. اذا كان في فقر فهو اما ان انا مهمل ما بشتغلش ما بخضعش للنظام ان اللي يجتهد ياخد، او اما ان ربنا سمح ليا بالرغم من اجتهادي بهذا الوضع لهدف معين، لصيانه معينه ليا، لحفظ معين ليا. فاحنا امورنا في حياتنا ما هياش مقدر ومكتوب وللحظ، اللي الناس بترتب حياتها على هذا الاساس. الناس اللي بتتعامل مع الحاجات الاحداث اللي بتحصل في حياتها كأن في قوة اخرى غير الله بترتب امورها او بترتب مستقبلها او بتتحكم فيها، دول مش تبع ربنا. شوفوا خطورة الوضع ايه، ان اللي بيؤمن بالحظ وبالنصيب وبالمقدر وبالمكتوب ده مش تبع ربنا على الاطلاق. عشان كده ما ننساش كمان ان في خيرات روحية، مش بس الخيرات الجسدية زي الصحة والغنى، في خيرات ابدية وهي افضل من الزمنية، زي محبة الله، غفران الله، الحياة الابدية. ايضا الخيرات الروحية دي ليها قوانين. محدش هيجي يقول اصل حظي جه ان انا اخش الحياة الابدية، واحد تاني يجي اصل مقدر ليا ان انا اخش النار، مهما عملت اخش النار يعني اخش النار. لا، ده في قوانين الله وضعها انك اذا جاهدت واذا صدقت وامنت يبقى لك نصيب في الحياة الابدية تتمتع بالعطية. لكن ما فيش حاجة اسمها حظ او مقدر او مكتوب او نصيب. فعشان كده حتى الحياة الروحية والبركات الروحية ما هياش نصيب ولا حظ ولا توفيق، بل هي معدة لكل من يطلبها ويقبلها ويأخذها بالإيمان ويجاهد من أجل الثبات فيها. أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي ورتبوا للسعد الأكبر مائدة وملأوا للسعد الأصغر خمرا ممزوجة. هم رتبوا مائدة وملأوا ليه انشغلوا بالحاجات دي؟ لأنهم تركوا ونسيوا. هم عبدوا السعد الحظ والمقدر لانهم نسيوا مين ربنا وتركوا ربنا. ودي اخطر حاجة، ان الانسان اللي بيترك ربنا ويبعد عنه ويفقد العلاقة بيه ما قدموش حاجة تانية غير انه يبقى عبد للخرافات والاوهام والمقدر والمكتوب والنصيب والدجل والسحر والشعوذة وتحضير الارواح والحاجات دي. اللي ساب ربنا لما هيحتاج لقوة مش هيلاقي قدامه غير القوة دهيت. عشان كده الناس اللي بتؤمن بالحاجات دهيت، بالحظ وبالابراج وبالتحضير الارواح وبالسحر، الناس دي مش ممكن يكون في قلبها ربنا. فقال انتوا سبتوا وتركتوا ونسيتوا، عشان كده رتبتوا وملأتم واتجهتم لعبادة الحظ والمقدر والمكتوب. طب النتيجة ايه؟ الناس اللي خضعت لقوة اخرى غير الله وخضعت ليها وسلمت حياتها ليها، فاني اعينكم للسيف. تعيين يعني انتوا بقيتوا خاصين بالسيف، للسيف يعني للموت، لان الله هو القوة الوحيدة التي للحياة. واذا ترك الله اللي هو القوة اللي بتدي حياة الانسان ما قدموش غير الموت، والموت الثاني او الموت الابدي. اعينكم للسيف.